بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليا حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لعبد وما جعل أزواجكم أولئك تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو أهل السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن تعلموا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما جعلت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أن تبدوا أنفسكم خيرا أو تخفوه وأزواجهم أمهاتكم وهم الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا I'm going to يذهبون وإن يأتي Thank you. Thank you. Thank you.